يقول بأنه رجل كبير في السن لا يستطيع أن يسجد على ركبتيه وذلك لمرض يلازمه، فهل عليه حرج في هذا؟ إذا كان لا يستطيع أن يسجد على ركبتيه نعم. فليجلس متربعا عند السجود واليومي بالسجود حتى يكون قريبا من الأرض ويكفي هذا. وإن امكنه أن يضع جبهته ويديه على الأرض فهذا هو الواجب عليه لأنه يكون أقرب إلى هيئة السجود من الإيمان. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.